لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: صفة التعزير. التعزير يكون بالقول مثل التوبيخ والزجر والوعظ، وكان ينبغي مثلا الوعظ والزجر والتوبيخ، ها؟ يعني هو عكس الترتيب. يعني علماء ذكروا ذلك في الصفة التغيير المنكر، ذكروا أولا الوعظ والتخويف بالله تعالى، ثم استعمال القول الخشن الغليظ، ثم يعني التهديد بالعقوبة بعد ذلك فيما يتعلق بالقول. قال: ويكون بالفعل حسب ما يقتضيه الحال، كما يكون بالضرب، اللي هي أنواع الفعل يعني، أو مثل الضرب والحبس والقيد. هو إيه الفرق؟ الحبس إن يحطه في مكان، الحبس إن هو يحطه في مكان ويغلق عليه، ده الحبس والسجن. القيد معناه إنه يكتفه كده، أو يكتف رجليه، أو يضع القيد في رجله. والنفي أن ينقله عن بلده إلى بلد آخر بعيد عن بيئته التي يعيش فيها التي أعانته على الفساد. والعزل أن يعزله في مكان في الصحراء أو في مكان لا خلطة فيه، يأمره أن يخرج ويلزمه أن يخرج إلى مكان يعني يجد فيه حاجته الضرورية ولكن لا يختلط بالناس. ها؟ في بيت له بعيد، في بيت ها؟ لا، النفي هيروح لبلد تانية يبقى مع الناس اللي فيها. أما العزل فمعناه أنه هو يعتزل الناس، يؤمر بأن يعتزل الناس. العزل ده مش هيكون إلا في صحراء أو في مثلا أرض زراعية منفردا عن الناس. والرفض لأنه هو يفصل من عمله، يكون له وظيفة فيعزل عنها. روى أبو داود أنه أتى النبي، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: يتشبه بالنساء. هذا دليل على أن الخضاب لا يكون للرجال. فأمر به فنفي إلى البقيع، فقالوا: يا رسول الله نقتله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين. فكانت هذه العقوبة البقيع في المقابر، وأيضا كانوا يقضون حاجاتهم في جانب منهم، يعني الجانب القريب من المسجد كان يستعمل لقضاء الحاجة، مش جنب المسجد طبعا، في مسافة، وما أجزاء أخرى كانت القبور. الحديث صحيح، أخرجه أبو داود. ولا يجوز التعزير بحلق اللحية لأن ذلك منكر، وإنما نص عليه لأن ذلك عرف في العصور يعني عصور المماليك ومن قبلهم، دي كانت عقوبة يعني. الناس النهاردة بتعمل العقوبة دي في نفسها من غير ايه، من غير حاجة. لكن ده كان تعزير في عهد، حتى في عهود العباسيين ونحو ذلك كان فيه التعزير بحلق اللحية. عمر عزر بحلق الرأس لكن لم يعزر بحلق اللحية، لأن هذا فيه تشبه بالنساء وتشبه بالكفار وتغيير خلق الله عز وجل. تعتبر مثلة فعلا، هي مثلة فعلا. قال ولا يجوز التعزير بحلق اللحية ولا بتخريب الدور زي ما اليهود بيعملوا كده. اليهود اللي بيعمل عملية يروحوا جايين مخربين بيت أهله، هدمين البيت وسايبينهم بلا منزل، وكل ظالم يفعل ذلك. أن من يفعل ذلك بتخريب البيوت من الظلم، لأن هذا تعريض لمن لم يرتكب الإثم من النساء والصبيان للخطر إذا خرب بيته. يقول ولا بتخريب الدور ولا وقلع البساتين والزروع والثمار والشجر، كما لا يجوز بجدع الأنف ولا بقطع الأذن أو الشفة أو الأنامل. كل الحاجات دي ليه بينص عليها؟ لأنها ولدت في أزمنة، زي بعضهم ما أفتى بالباطل بأن يعذر شاهد الزور بقطع لسانه، وجدع الأنف طبعا لما يقطع من أخيره يبقى مثلة، يظل إيه؟ يظل مشهورا بها بين الناس. يقول لأن ذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة، ولأن ذلك أشد من الحدود. قطع الأعضاء هذا أشد من الضرب، الضرب يزول يعني، لو جلدت 100 جلدة ما حيزول ذلك الألم، مش المقصود الانتقام منه. فكيف يكون التعزير بعقوبة أشد من الحدود؟ من التعزير بالقتل ده هيأتي بحثه. قال الزيادة في التعزير على 10 أصوات. تقدم حديث هاني ابن نيار النهي عن التعزير، النهي في التعزير عن الزيادة على 10 أصوات، اللي هو حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلدوا فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. وقد أخذ بهذا أحمد والليث وإسحاق وجماعة من الشافعية، وقالوا لا تجوز الزيادة على 10 أصوات التي قررها الشارع. وقد ذكرنا شرح هذا الحديث، وأن الحد المقصود به المعصية وليست الحدود المقدرة التي هي 40 أو أقلها 20، لأن حد الشرب للعبد والأمة 20 جلدة، وحد القذف لهما 40، وحد شرب الخمر للحر 40، و80 جعلها عمر تعزيرا. الزيادة التي زادها عمر وأقرها عليه علماء الصحابة من الخلفاء الراشدين، بل استمروا على ذلك، فجلد عثمان 80، وعلي رضي الله عنه قال عن 40 و80 كل سنة. فدل ذلك على أنه إذا تمادى الناس في الشراب فاستخفوا بالعقوبة، وهذا ذنب مستقل يشرع أن تزاد العقوبة إلى 80. وهذا يقوي هذا الفهم الصحيح الذي ذكرناه، أن ليس المقصود بالحدود الحدود المعروفة التي هي الشرب والقذف والزنا والقطع والحرابة، بل الحد هي المعصية. فكيف يكون معنى الحديث التعزير في حقوق المخلوقين كسيد يعاقب عبده على عمل كلفه فتركه أو على نهي ففعله، وكابن ترك ما يلزمه من خدمة أبيه وأمه ونحو ذلك لمصلحتهما مع قدرته على ذلك، فيمكن أن يعذر. وكالزوج يعاقب الزوجة إذا نشزت. قال: وذهب مالك والشافعي وزيد بن علي وآخرون إلى جواز الزيادة على العشرة، ولكن لا يبلغ أدنى الحدود. وقالت طائفة: لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها، يعني التعزير بقبلة أجنبية أو ملامستها أو مفاخذتها فإنها لا تصل إلى 100 جلدة. والتعريض أو السب والشتم بغير القذف لا يبلغ 80 جلدة ونحو ذلك. الجلوس على مائدة خمر دون أن يشرب يعذر، لا يبلغ حد إيه؟ حد شرب الخمر. قالت طائفة: فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة في غير الفرج حد الزنا، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع، بل التعزير على السرقة من غير حرز أو دون النصاب منصوص عليه بأنه غرامة مثليه وجلدات نكال. طب الجلدات دي قد ايه؟ يعني هنا ليس من جنس يعني ليس الحد هنا ليس فيه ضرب، ولكن جلدات يبقى اقلها 3. قال: ولا على السب من غير قذف حد القذف. وقيل: يجتهد ولي الامر ويقدر العقوبة حسب المصلحة وبقدر الجريمة. بس الكلام الأولاني كلام مالك والشافعي هو أقرب الأقوال. قال: التعزير بالقتل. والتعزير بالقتل أجازه بعض العلماء ومنعه بعض آخر، وقد جاء في ابن عابدين نقلا عن الحافظ ابن تيمية إن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل وفاحشة الرجال إذا تكررت فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك. نقول: التعزير بالقتل لا يجوز إلا في المنصوص عليه مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال لا حد في اللواط وهو غير صحيح يجوز القتل فيه، بل الصحيح أن اللواط حده القتل رجما. وأما السحاق فلأنه ليس فيه علاج ليس فيه إدخال فهو عندهم جميعا فيه التعزير، فهذا مع كونه كبيرة من الكبائر لا يقال لا تجلد هاتان المرأتان 10 أصوات بلا شك، ولكن تكون من جنس عقوبة الزنا وهو الجلد، يمكن أن يبلغ به قريبا من حد الزنا. فالحنفية لأنهم لا يجيزون القصاص بالمثقل، يعني ايه؟ يعني واحد قتل واحد بحجر مش بمحدد اللي هو شيء حاد زي السكينة زي طلقة الرصاص، دي أشياء محددة فيها القصاص، فهم بيقولوا القتل بغير المثقل فيه التعزير مع الدية المغلظة، فبيقولوا الإمام له أن يقتل. هو الصحيح طبعا عند جمهور العلماء أن القتل المثقل إيه؟ القتل. طب إحنا عندنا نصوص بقى في القتل تعزيرا مثل الجاسوس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم قتل حاطب لما اقترحه عمر، فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، لما جس على الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ المشركين أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوهم، ولكن أدرك ذلك فقال يا عمر إنه دعه يا عمر إنه قد شهد بدرا. التعليل ده يدل على أن من لم يشهد بدرا يجوز قتله. وكذلك إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، ده كده تمت البيعة لخليفة وجي واحد تاني ختم البيعة له بعده، وانعقدت الطاعة للأول، فهذا تعزير يمكن أن يصل إلى القتل أيما كان. تفريق الكلمة أخطر، أخطر من البحث عن الأفضل، لأن ده فيه اقتتال، فلذلك أذن في القتل. وإن كان الصحيح في ذلك أنه لا يبدأ بالقتل، بل إذا اندفع الخلاف بما دون ذلك وجب دفعه بالأقل، وقد أجمع أهل السنة على أن الحسين قتل مظلوما، وقد كانت البيعة والطاعة قد تمت ليزيد بن معاوية، وخرج الحسين يريد أن يأخذ البيعة بالخلافة، وأرسل له ببيعات أهل العراق حتى إذا خرج واقترب من هناك في كربلاء خانه من بايعوا وتركوه لجيش فاجر، عرض عليهم الحسين أن يتركوه حتى يذهب إلى الثغور فيقتل، فأبوا، يعني يجاهد في سبيله حتى يموت، وعرض عليهم أن يرجع إلى مكة أو المدينة فيعتزل ويتعبد فأبوا، فعرض عليهم أن يدعوه يذهب إلى يزيد يضع يده في يده يعني يبايعه، عايزين أكثر من كده، أبوا إلا أن يستسلم لهم، فعند ذلك قاتل دفاعا عن نفسه وقتل مظلوما، إذن لم يكن لهم أن يقتلوه، وقد اندفع الخلاف بما دون القتل. عشان كده بقول التعزير ده إذا كان لا يندفع إلا بذلك، وده منصوص عليه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أن يفتح الباب للحكام في أن يقتلوا من أرادوا. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أيضا، من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم، وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وهذا أيضا من نفس الباب الذي ذكرناه في حديث إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعند طائفة من العلماء أن قتل شارب الخمر في المرة الرابعة وقتل السارق في المرة الرابعة أو في الخامسة يكون تعزيرا، وجماهير العلماء على نسخ ذلك، بل نقل الإجماع على ذلك وإن خلف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية. فلذلك إطلاق من أطلق من المتأخرين جواز التعزير بالقتل وهو يعلم ظلم الحكام ويعلم تجاوزهم هو من العدوان في الفتوى، ولم يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم إلا معاوية رضي الله تعالى عنه، قتل أحد من كان من يعني شيعة علي رضي الله عنه وكان من معه، ويعني كان لا يسكت بأي نوع، هو من الصحابة، هو اسمه لا إله إلا الله. الغرض هو فعلا كان يحصب الخطباء، ويعني ايه وهو بيخطب يروح جاي يدعي المعاوية، يروح جاي يضربه بالطوب، ياخد حصى من المسجد ويضربه بالطوب، ولا يرضى بما اجتمع الناس عليه من ايه من الاجتماع على معاوية وتنازل الحسن، ما كانش راضي ابدا ورافض ذلك. أيوة هو ده الحديث اسمه ايه بقى. المهم ان السيدة عائشة المهم عزر مرات ولا ينتهي، فخاف معاوية رضي الله عنه مع منزلة هذا الصحابي انه يترتب عليه فتنة اكبر وتستيقظ فتنة التي كانت قبل ذلك، فامر ان يحمل اليه ووجده مصرا على ممارسة نفس الامر، يعني أراد قتله، فأرسلت عائشة رضي الله عنها تشفع في أن لا يقتل. فقال معاوية يا أم المؤمنين دعيني أنا وفلان نختصم عند الله عز وجل، لأنه فعلا كاد أن إيه أن يفرق الكلمة. فمعاوية فعل ذلك تأولا للحديث، من أراد أن يفرق إيه جماعتكم أو من أتاكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فضربوا عنق السيف كائنا من كان، وشر من دفعش زي ما الحسين رضي الله عنه عرض، شر الفرقة أقصد يعني. فهذا نادر جدا، وإنما كثر القتل في عهود الظلمة كالحجاج وأمثاله وأبو العباس السفاح في دولة العباسيين، ويعني غير ذلك من الخلفاء الذين كثر القتل فيهم. فالإفتاء بذلك ضرر بالغ، ويعني تجريئة على الدماء، يجب على العلماء أن يحذروا الحكام لا أن يستخرجوا أقوالا ممن سبق بلا دليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، كفر بعد إيمان، النفس بالنفس. والحاجات التانية اللي الرسول نص عليها هي التي نقول بها ولا نزيد على ذلك. قتل رؤوس المبتدعة صنفه بعض العلماء بأنه قتل زندقة على الردة، قتل زنديق على الردة كالحلاج والجهم بن صفوان والجعد بن درهم، فإن هؤلاء جميعا قتلوا على الردة، وده الصحيح. لماذا؟ لأنهم كذبوا صريح القرآن. قال خالد بن عبد الله القسري مع كونه كان ظالما، لكن بنو أمية رغم ظلمهم كان عندهم نصرة للسنة، خلاف بنو العباس كان عندهم مسامحة مع أهل البدع بل نصرة للبدع بعد عهد الرشيد، بس عهد الرشيد كان شديدا جدا على أهل البدع، لكن بعد الفتنة التي وقعت بين الأمين والمأمون ثم ولع المأمون بعلوم الفلسفة أدت إلى نشر البدعة حتى امتحن العلماء والأئمة في فتنة خلق القرآن. طيب، وبعض العلماء بيقول إن قتل الجعد ابن درهم والجهم ابن صفوان كان من باب التعزير، وذكروا هذا الأمر، وأن علي رضي الله عنه طلب عبد الله بن سبأ. الصحيح أن عبد الله بن سبأ هو الذي كان أخرج يعني بدعة غلو الروافض، وهي ليست بدعة يعني تبقي شيئا من الإسلام عند صاحبها بل تخرجه من الملة، أقصد الغلو بالدعاء أن عليا هو الله. فلذلك نقول أن قتل رؤوس المبتدعة إنما هو إذا كان يعني قد ثبتت ردته، وإلا فرؤوس الخوارج لم يقتلهم علي رضي الله عنه أول ما خرجوا، وإنما قاتلهم، والقتال لا نزاع فيه، إنما الكلام على قتل الواحد المقدور عليه. وكأن شيخ الإسلام تيمية يرجح جواز قتل الواحد المقدور عليه من إذا كان داعية لبدعته، وهذه مسألة مشهور فيها الكلام، ونحن نرجح عدم ذلك. الحبس كاف، والتعزير بالضرب كاف، والنفي كذلك، والإبعاد والعزل حتى لا يختلط بالناس، كل ذلك يكفي طالما لم تكن البدعة مكفرة نوعا وعينا، أو قد قامت عليه الحجة والبدعة مكفرة نوعا فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة، فإذا قامت الحجة فإنه يصح تعزير بالقتل في هذه الحالة. أقول إذا قامت عليه حجة فهذا ليس تعزيرا بالقتل، فهذا قتل على الكفر. قال التعزير بأخذ المال، ويجوز التعزير بأخذ المال، وهو مذهب أبي يوسف، وبه قال مالك، قال صاحب معين الحكام أو معين الحكام: ومن قال إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا، وليس يسهل دعوى نسخ وليس يسهل دعوى نسخها، لأن الأكثر ينقل عن الأئمة الأربعة نسخ التعزير بالمال، مع أنه لا يزال في كل مذهب وإن لم يكن المعتمد نقل عن الأئمة بالتعزير بالمال. طب الجمهور بيقولوا إيه؟ بيقولوا ليه؟ بيقولوا منسوخ، بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ثم لا يحل بشرته بالأولى، ده البشرة أهوى من الإيه؟ من المال، والحبس أهوى من المال، يعني أقصد المال أهوى من الإيه؟ من الحبس، والمال أهوى من البشرة اللي هو هيجلد. فلماذا أجزتم ضربه بغير رضا من نفسه وغير طيبة من نفسه، ومنعتم من المال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل التغريم بالمال؟ كما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في من يسرق من غير الحرز أو لم يبلغ قيمة النصاب، قال: ففيه غرامة مثليه وجلدة نكال. فأجاز أخذ ضعف قيمة الشيء المسروق. وأيضا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن منعها فإن آخذوها وشطر مالي، عزم من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيئا. قال: ليس أسهل دعوى نسخها، يعني ما هيش سهل إذا تدعي الكلام ده، فين الدليل عليها؟ والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع يصحح دعواهم، إلا أن يقولوا مذهب أصحابنا لا يلوز. يعني إيه بيقولوا مذاهب المتأخرين من المذاهب يقولوا لا يلوز؟ وقال ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم عزر بحرمان النصيب المستحق من السلب. ده في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد قال: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل بعض الصحابة قتيلا فكان سلبه عظيما، قيمته كبيرة. السلب ده اللي هو الملابس والسلاح والدبة التي عليها الكافر الذي يسلب، وكذا الثياب. فأراد خالد أن يخمس هذا، يجعله غنيمة، فنازعه أظن أبو قتادة أو غيره وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالقاتل بالسلب للقاتل، اللي قتل كافر يبقى ياخد إيه؟ سلبه. فقال هذا الصحابي لخالد: ألم أنجز لك ما وعدت؟ عشان قلت لك بقى أن أنا هبلغ الرسول، بيغيظ خالد بقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد لا تعطيه سلمة. مع أنه حكم أنه إيه بتاعه، مش كده؟ حذره بحرمانه من ذلك لما رآه يهين الأمير والقائد واللي الرسول صلى الله عليه وسلم عينه. فهذا ما قال أن الرسول عذر بحرمان النصيب المستحق من السلب، وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله. فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطاها الزكاة يعني مؤتجرا يطلب الأجر فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. هذا الحديث دليل صحيح صريح في جواز التعزير بأخذ المال. أظن أن معظم المذاهب في المتأخرين منعوا من ذلك لما رأوا من طغيان الحكام على أموال الناس، وأن كثيرا منهم كان يأخذ أموالا بغير حق باسم التعزير، فأرادوا إغلاق الباب. والحقيقة أن ذلك يفتح أبوابا أخرى من الاعتداء على أبدان الناس وأرواحهم وأعراضهم أكثر من من المال. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.